هدية قد تتعلق بتربية النفس وتزكية النفس، وأكثر من كتب في طلب العلم ركز على هذه الناحية، وهي أن طالب العلم لن ينطلق إلا إذا زكى نفسه وهذب نفسه وأصلح قلبه بما يصلح به من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ هذا هو الأساس. وكذلك المنهجية العامة، وكذلك المنهجية فيما يتعلق بالنظر في الكتب وقراءة ومطالعة الكتب، وكذلك المنهجية فيما يتعلق بمعاملة الطالب لشيخه، وكذلك القرين لقرينه، وكذلك طالب العلم مع عموم الناس، وكذلك طالب العلم مع السلاطين ونحو ذلك، هذه كلها داخلة في المنهجية. لكن بنو الزمان قصروا ماذا؟ قصروا المنهجية فيما يحفظ وما لا يحفظ، فبعضهم جعل المنهجية يكتب أوراقا، تقرأ كتاب كذا وتحفظ كتاب كذا ويكفيك هذا إلى آخره، فحصلت المنهجية. فظن الطلاب الآن إذا قيل تزكية النفس كأنه خرج عن الموضوع، وكأنه لم يأتي على الأصل. ليس هذا بصواب، بل لن يفلح طالب العلم لا في حفظ ولا في قراءة ولا في طلب علم إلا إذا اعتنى بصلاح قلبه أولا. فإذا أصلح قلبه هيأ نفسه لطلب العلم، وإذا لم يسعى في إصلاح قلبه وتهذيب نفسه وتزكية نفسه حينئذ لن يفلح. قد أفلح من زكاه، الذي يزكي نفسه هو المفلح، والذي لا يزكي نفسه لن يفلح قطعا، لن يفلح. إذن أول أساس يفهم طالب علم في المنهجية أن المنهجية ليست محصورة في ماذا أحفظ وماذا أقدم وماذا أؤخر وماذا أدرس وإلى آخر ما يذكر، لا، قبل ذلك طالب العلم لابد أن يهيئ نفسه، لأن العلم هذا أيها الأحبة، العلم هذا من قبيل هداية التوفيق، بمعنى أن الله تعالى يختار عبادا يصطفيهم من بين الناس ليكونوا محلا لهذا العلم. العلم هذا وراثة الأنبياء كذلك، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولذلك الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث هذه مكانية ظرف مكان، بمعنى أن الله تعالى أعلم من غيره من الخلق حيث يجعل رسالته، ومعلوم أن رسالة الباري جل وعلا يعني وحيه وكتابه إنما له طائفتان، أولا الرسل والأنبياء، وثانيا من العلماء ورثة الأنبياء، يرثون في ماذا؟ في الدنيا؟ لا، في الدين الذي هو الوحي. إذن صار الأصل اختيارا، وصار كذلك الفرع اختيارا وصفا، ولذلك علق بعض المحشين على هذه الآية الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال أصلا وفرعا، احفظها، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. ما الأصل؟ الأنبياء والمرسلون. ما الفرع؟ العلماء. أنت تريد ماذا؟ أنت تريد عندما تحفظ طالب العلم الأصل فيه أن يكون صاحب همة عالية، يريد أن يحفظ ويريد أن يذاكر ويريد أن يجمع بين العلوم من أجل أن يكون من حفظة شريعة الباري جل وعلا، مع كونه يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن أمته ويذب عن السنة وعن الشريعة إلى آخره، كذلك أن يكون عالما بحيث تكون له كلمة في فقه النوازل نحو ذلك، هذا لن يتأتى هكذا. لابد أولا أن تجعل لك قاعدة أن المنهجية تحذف من رأسك أولا إلى سلة المحذوفات أن المنهجية محصورة في أحفظ وماذا أحفظ، هذا غلط وهذا خطأ أورثه أن كثيرا ممن يكتب في المنهجية في هذا الزمان إنما هم لم يتربوا على العلم وأهل العلم، وإنما أخذوا العلم من الجامعات والمذكرات والمختصرات إلى آخره، وهذه لا تخرج طالب علم فضلا عن عالم، لا تخرج إلا مثقفا فقط. حينئذ نقول أول ما تجعله أساسا هو أن تزكية النفس داخل في المنهجية، بل هو أساس في المنهجية، ثم يأتيك المنهجية، الأدب مع الأقران، الأدب مع العالم، مع شيخك، الأدب مع الكتب، الأدب مع عامة المسلمين، الأدب مع الفسقة، الأدب مع السلاطين إلى آخره، كل ذلك يتعلق بكيفية التعامل مع هؤلاء، كما أنك تتعلم كيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع ربك، كيف تتعامل مع الآخر، وعلم الآخر يعني يعني المسلم. إذن المنهجية في طلب العلم ليست مقصورة على ما ذكر، بل هي عامة.